بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كيف تكتب بحثا أو رسالة وهو من فئة 60 دقيقة؟ هذا ويستثنى 3 مواضع تذكر فيها الألقاب أو الوظائف، وهي: أولا، عند ذكر مصادر الرسالة فإن اسم المؤلف يذكر مع ألقابه. ثانيا، في التقدير والاعتراف إذ تذكر الألقاب مع أسماء من تفضلوا بالمساعدة وتقديم العون للكاتب، كما تذكر الوظائف، كأن تقول: فلان مدير مكتبة الجامعة يستحق كل تقدير وشكر لما قدم من تسهيلات. ثالثا، أن يكون الشخص الذي تناقش رأيه أو تقتبس منه شخصا غير مشهور في محيط المادة التي تدرسها، فلا مانع حينئذ أن تقدمه للقارئ، كأن تقول: فلان أستاذ الأدب العربي القديم أو نحو ذلك، ليشاركك القارئ رأيك أنه يستحق أن تقتبس منه أو تناقشه. ولكن هذا التعريف يجب أن يكون في الحاشية لا في صوب البحث. وعلى هذا فالباحث في الدراسة الإسلامية يمكنه أن يذكر الأسماء الآتية دون ألقاب ودون أن يعرف بأصحابها: ريتشارد كوك، براون، جورج زيهر، آدم ميلز، فيليب حتى، جيب، أحمد أمين، طه حسين. تلك هي القاعدة العامة كما صورتها المراجع الإنجليزية وكما يفعل الإنجليز، غير أن ذلك لا يبدو مقبولا على هذا النحو في أساليبنا العربية وتقاليدنا الشرقية. فلعله من غير المستساغ أن نقول: ويرى حسن إبراهيم، بدون أن نقول الدكتور. ولهذا أميل إلى أن الطالب العربي ينبغي أن يذكر اللقب العلمي، أما الألقاب الأخرى مثل السيد، الوزير، العميد وما شابهها فليس في الرسالة مجال لها، كما ينبغي للطالب العربي أن يبتعد كل البعد عن ذكر عبارات كالعبارات الآتية: أستاذنا الكبير، العالم الجليل، العلامة، فأمثال ذلك يجب أن تخلو الرسالة منه. وعلى كل حال، فكلما استطعت في الأبحاث العلمية أن تذكر الاسم بدون ألقاب كلما كان ذلك أكرم لصاحب الاسم وأرفع لقدره. عنوان فرعي: الاختصارات. جرى المؤلفون والكتاب على اختصار كلمات خاصة يكثر تكرارها في المؤلف أو في الرسالة، وفي كل مادة من المواد كلمات أو جمل تتردد كثيرا، وقد اصطلح في العرف على قبول اختصارها وعلى أن الرمز يؤدي مؤداها. وسأذكر بعض هذه الاختصارات مشيرا إلى أنه لا يجوز للكاتب أن يختصر ما لم يجري العرف على اختصاره: قاف ميم، أي قبل الميلاد، ميم، أي التاريخ الميلادي، هاء، أي التاريخ الهجري، صاد، أي صلى الله عليه وسلم، جيم، أي جزء، صاد، أي صفحة. ويستعمل الاختصار في الحاشية فقط. وهناك اختصارات تتعلق بالمراجع الأجنبية، وسيأتي الحديث عنها عند الكلام على الحاشية أي الهامش. عنوان فرعي: علامات الترقيم والتشكيل. علامات الترقيم يتوقف الفهم عليه أحيانا، وهي دائما تعين مواقع الفصل والوصل وتنبه على المواضع التي ينبغي فيها تغيير النبرات الصوتية، وتسهل الفهم والإدراك عند سماع الكلام ملفوظا أو القراءة وهو مكتوب. من أجل هذا تعتبر علامات الترقيم ضرورية في الكتابة الفنية في العصر الحديث. وإذا كان بعض الكتاب لا يعطيها الأهمية الكافية في الكتب والمقالات، فهي في الرسائل ضرورية، وعلى الطالب أن يلاحظها تماما. وقد سبق أن ذكرنا ضرورة سلامة قواعد اللغة وقواعد الإملاء، دون أن نخصص أي فراغ للحديث عن هذه القواعد أو تلك، لأن دور العلم تمنحها العناية الكافية، وقد كتب فيها عدد كبير من الكتب. أما علامات الترقيم فلم تنل ما تستحق من المعلمين ولا من المؤلفين، لذلك رأيت أن أورد موجزا عن أهمها في الملحق رقم 1 بآخر هذا الكتاب. وبمناسبة الكلام عن علامات الترقيم يجدر بنا أن نذكر أن الكتابة باللغة العربية تحتاج إلى شيء آخر لا يقل أهمية عن علامات الترقيم، ذلك هو الشكل. فكثير من الكلمات العربية تحتاج إلى الشكل لإزالة اللبس وتيسير القراءة، وعلى الطالب أن يقرأ رسالته بعد كتابتها بصوت مرتفع، أو يطلب من غيره قراءتها أمامه ليتعرف على الكلمات التي سيتردد في نطقها نطقا صحيحا ليسرع إلى تشكيلها. وسيجد أن الفعل المبني للمجهول من أهم هذه الكلمات، وكذلك سيجد كلمات كثيرة يزيدها الشكل وضوحا وجلاء، مثل يكون، يكون، الكتاب، الكتاب، ويعين، يعين، يعني، ولبس، لبس، وغزل، غزل، وغير ذلك من الكلمات. ومن الحالات التي قد يحسن وضع الشكل فيها أن يقدم المفعول به على الفاعل، أو أن يورد الطالب كلمات نطقها الصحيح غير مشهور، وقد اجتمعت هاتان الحالتان في قول الشاعر: اعتاد هذا القلب بالباله أن قربت للبين أجماله. وعلى الطالب ألا يبالغ في استعمال الشكل فلا يشكل ما لا يحتاج إلى إيضاح، ثم عليه أن يقتصد في شكل الكلمة المبهمة بأن يشكل منها الحرف الذي سيجعل قراءتها أيسر، ولا يتعدى هذا الحرف إلى ما سواه. والآلة الكاتبة العربية تحوي الشدة، ولهذا فالكاتب على الآلة الكاتبة يمكنه أن يضعها في مكانها إذا وضعها الطالب على النسخة التي يسلمها للكاتب وطلب إليه مراعاة ذلك. أما غير الشدة كالفتحة والضمة والكسرة فيضعها الطالب بنفسه مستعملا قلما رفيعا وحبرا لا يختلف لونه عن لون الحبر الذي استعمل في شريط الآلة الكاتبة، ولا يقوم الطالب باستعمال علامات الترقيم أو الشكل ليهدي ممتحنه إلى طريق الصواب، فإن ثقافة الممتحن ستقوده حتما إلى هذا الطريق، ولكن الطالب يقوم بذلك ليكون عمله أقرب إلى الكمال، وليدل على أنه عالج الموضوع من جميع النواحي علمية كانت أو منهجية أو شكلية. عنوان فرعي: الحاشية. ثلاثة أشياء رئيسية تذكر في الحاشية هي: أولا، الإشارة إلى المرجع الذي استقى منه الطالب مادته، سواء كان ذلك المرجع مطبوعا أو مخطوطا أو محاضرة أو مشافهة، ويثبت الطالب مراجعه في الحاشية اعترافا بالفضل لهؤلاء الذين انتفع بجهودهم واقتبس منهم، وليدل على أنه اطلع واستوعب في دراسته المراجع المهمة التي تتصل برسالته، وبنى على ما ورد فيها دراسته ونتائجه، ثم ليتيح للقارئ فرصة القيام بدراسة أوسع في هدي هذه المراجع إذا أراد. ثانيا، إيضاحات تورد أحيانا لتفصيل مجمل ورد في صلب الرسالة أو لتحقيق موضع أو نحو ذلك، ولا يمكن إثبات هذه الإيضاحات في صلب الرسالة لأنها غير أساسية فيها، فلو وردت لا قطعت اتساق الرسالة وتسلسلها. فالقاعدة حينئذ أن تبعد هذه الإيضاحات عن صلب الرسالة وتوضع في الملاحق إذا كانت طويلة، فإذا كانت قصيرة وضعت في الحاشية، ولكن ينبغي ألا يكون الدليل عليها رقما عاديا كالذي يوضع عند الإشارة للمصدر، بل تميز أمثال هذه الإيضاحات بعلامة خاصة كالنجمة مثلا، فإذا أورد إباحا ثانيا على نفس الصفحة كانت الإشارة له نجمتين وهكذا. وكذلك تستعمل النجوم بدل الأرقام إذا كان مكانها فوق عنوان من العناوين. ثالثا، أن يحيل المؤلف القارئ إلى مكان آخر من الرسالة وضحت به نقطة ما أو أوردت به تفاصيل عنها، وذلك لتحاشي الإعادة إذا ورد لها ذكر مرة ثانية. وهناك ثلاث طرق للترقيم بالهامش. أولا، أهم هذه الطرق وأسهلها وأكثرها شيوعا هو وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة، وهي تبدأ من رقم واحد وتوضع في أسفل كل صفحة هوامشها. وسهولة هذه الطريقة واضحة، فكل صفحة مستقلة بأرقامها ومراجعها وكل ما يتصل بها. ومن السهل في هذه الحالة أن تحذف رقما أو تضيف آخر بدون احتياج إلى إحداث أي تغيير في هوامش الصفحات الأخرى. ثانيا، إعطاء رقم مسلسل متصل لكل فصل على حدة، ويبدأ أيضا من واحد ويستمر إلى نهاية الفصل. وإحداث أي تغيير بالحذف أو بالإضافة في الأرقام يستلزم تغيير ما بعده حتى نهاية الفصل. وتوضع في أسفل كل صفحة الهوامش أو تجمع الهوامش كلها لتوضع في نهاية الفصل. ثالثا، إعطاء رقم مسلسل متصل بالرسالة كلها ويبدأ من واحد كذلك ويستمر إلى نهاية الرسالة. وإحداث أي تغيير بالحذف أو بالإضافة في الأرقام يستلزم تغيير ما بعده حتى نهاية الرسالة. وتوضع في أسفل كل صفحة الهوامش أو تجمع الهوامش كلها لتوضع في نهاية الرسالة. والرقم الذي يوضع في الصلب يوضع مرتفعا قليلا عن السطر ولا توضع نقطة بعده، وهو يتلو اسم المؤلف إذا ذكر الاسم. فإذا لم يذكر اسم المؤلف واقتبس كلامه بدون ذكر اسمه فإن الرقم يوضع عند نهاية الجملة أو الجمل المقتبسة. وفي حالة الطبع توضع هذه الأرقام بين قوسين، أما في حالة الكتابة على الآلة الكاتبة فإنها لا توضع بين قوسين إلا إذا كانت الدراسة رياضية يخشى فيها أن يلتبس الرقم الذي يوضع للهامش بالأرقام الموجودة في صلب الرسالة للدراسة، ويمكن في هذه الحالة أن يستبدل بالأرقام علامات أخرى مثل ألف وباء وجيم ودال، ويفصل صلب الرسالة عن الهوامش بخط أفقي يكون بينه وبين صلب الرسالة مسافة واحدة، وتتلوه الهوامش على بعد مسافة واحدة أيضا. وكذلك يفصل بين كل سطرين بالهامش بمسافة واحدة، والرقم الموضوع في الهامش يوضع محاذيا للسطر ولا يرتفع عنه، وتوضع شرطة بعد كل رقم، وتوضع الأرقام أحدها تحت الآخر بمحاذاة تامة، ثم توضع المراجع أو المعلومات بعضها تحت بعض مع مراعاة المحاذاة التامة أيضا كالآتي: أولا، ابن خلكان وفياة الأعيان الجزء الثاني الصفحة 127. ثانيا، السبكي طبقات الشافعية الكبرى الجزء الثالث. ثالثا، وإذا اشترك في تأليف الكتاب اثنان أو ثلاثة فينبغي أن تذكر أسماء الجميع مثل حامد عبد القادر ومحمد عطية الأبراشي ومحمد مظهر سعيد في علم النفس الجزء الثاني الصفحة 75. رابعا، وإذا اشترك في تأليف الكتاب أكثر من ثلاثة ذكر اسم من اشتهرت صلته بالكتاب أكثر من سواه، وأضيفت كلمة وآخرون بعد هذا الاسم مثل أحمد الإسكندري وآخرون المنتخب من أدب العرب الجزء الأول. خامسا، وإذا كان المؤلف غير معروف كتب الهامش كما يلي: منهاج المتعلم مجهول المؤلف. سادسا، وإذا ذكر اسم المؤلف في صلب الرسالة فلا داعي لإعادة اسم في الهامش، بل يذكر عنوان الكتاب فقط، كأن يرد في صلب رسالة عبارة مثل قال يقود، فالهامش يكون كالآتي: معجم البلدان، الجزء السادس، الصفحة 174. سابعا، فإذا ورد اسم المؤلف عنوان الكتاب في صلب الرسالة فلا داعي لإعادة شيء منهما. فإذا قيل وفي رحلة ابن جبير ما يشير إلى أن، كان الهامش كالآتي: الصفحة 65. ثامنا، وإذا كان الاقتباس من ترجمة وليس من الأصل، لأن الطالب لا يعرف اللغة الأصلية التي كتب بها الكتاب أو لم يستطع الحصول عليه، كان الهامش كالآتي: آدم ميتس، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، الجزء الأول، الصفحة 192 من الترجمة العربية لمحمد عبد الهادي أبو ريدة. تاسعا، وإذا كان الاقتباس ليس من الأصل بل من كتاب اقتبس منه لتعذر الحصول على الأصل، كان الهامش كالآتي: صبت ابن الجوزي، مرآة الزمان، الجزء الثامن، نقلا عن جورجيس عواد في كتابه خزائن الكتب القديمة في العراق. عاشرا، وإذا كان الاقتباس من مجلة أو صحيفة فإن الإشارة يجب أن تشمل عنوان المقال واسم المؤلف واسم المجلة ورقم العدد وتاريخه، مثل تحف جديدة من الخزف الفاطمي ذي البريق المعدني، بحث للدكتور زكي حسن نشر بمجلة كلية الآداب، المجلد 13، الجزء الثاني، ديسمبر سنة 1951، انظر صفحة 91 وما بعدها. 11، وإذا كان المرجع مخطوطا لم ينشر، نبه إلى كونه مخطوطا وذكر المخطوط ومكانه ورقمه، مثل ابن حجر، رفع الإصر عن قضاة مصر، مخطوط، دار الكتب المصرية، رقم 105، تاريخ. 12، وقد يعتمد الكاتب على محادثة شفوية أو محاضرة، والإشارة إليها حينئذ تكون هكذا: أغا بزيرج، حديث شخصي، نوفمبر عام 1950، أذن بالإشارة إليه. 13، أو الدكتور إبراهيم مدكور، محاضرة عامة بتاريخ، أذن بالإشارة إليها. 14، وإذا تكرر مرجع في نفس الصفحة بدون فاصل فإنه يذكر في المرة الأولى كاملا وفي المرة الثانية يذكر هكذا: نفس المرجع، صفحة 85. 15، وإذا كان التكرار لمرجع أجنبي دون فاصل أيضا أشير إليه هكذا: I B I D page 18، أي نفس المرجع السابق، صفحة 18. 16، وإذا وجد فاصل واحد ففي حالة المرجع العربي تكون الإشارة: السيوطي، المرجع السابق، صفحة 62. 17، وفي حالة المرجع الأجنبي تكون الإشارة: OB CIT page 187، أي نفس المرجع السابق، صفحة 27. 18، وإذا كان الاقتباس الثاني من نفس الجزء والصفحة ففي حالة المرجع العربي تكون الإشارة: نفس المكان. 19، وفي حالة المرجع الأجنبي تكون الإشارة: NECCIT، أي نفس المكان. 20، وليس من الضروري أن يذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب كاملا ما دام ذلك معروفا، مثل الصابي، تاريخ الوزراء، بدلا من أبو الحسن الهلال ابن المحسن ابن إبراهيم الصابي، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. 21، ومثل كوك، آر، بوهداد بدلا من ريتشارد كوك بغداد ذا سيتي اوف بيس ومعناها كوك بدلا من ريتشارد كوك بغداد بغداد ذا سيتي اوف بيس مدينة السلام 22. وفي المراجع الأجنبية يشار إلى الجزء B VOL اختصار فوليوم وإلى الصفحة BB الحرف الإنجليزي اختصار بيج أي الصفحة 23. وإذا كان الطالب يشير إلى عدة صفحات متتابعة جاز طبعا أن يعيد رقمي الصفحتين كاملين وهكذا، ولكن هناك طريق للاختصار في كتابة الرقم الثاني على ما يأتي. أولا الاختصار في كتابة الرقم الثاني إذا كان مكتوبا وكان مكونا من رقمين فقط مثل صفحات 52 و57. ثانيا إذا تعدى الرقم إلى المئات أو إلى الآلاف يكفي أن يكون التغيير في رقمي الآحاد والعشرات فقط مثل صفحات 327 و29 بدلا من 327 و329 ومثل صفحات 1375 و77 إلا إذا كان هناك تغيير في رقم المئات أو الآلاف فيغيران طبعا مثل 598 إلى 601 وإلا إذا كان هناك صفران يشغلان الآحاد والعشرات فيعاد معهما المئات مثل 600 و604 وكذلك إذا كان هناك صفر في المئات أيضا فيعاد رقم الآلاف مثل 1000 و1003 ويجوز في كل هذه الأحوال أن يقال صاد 327 وما بعدها وهكذا 24. وإذا تعددت الصفحات في المراجع الأجنبية كانت الإشارة هكذا BB 17-19 أي صاد 17 إلى 19 وهكذا 25. وإذا كان يشير إلى شيء مشهور يرد ذكره كثيرا في أمكنة متعددة في كتاب فيجوز ألا يذكر صفحة أو صفحات وأن يكتفي بأن تكون الإشارة هكذا أسيوطي تاريخ الخلفاء في أمكنة متعددة 26. فإذا كان المرجع أجنبيا استعمل الكلمة اللاتينية BASSIN ومعناها هنا وهناك هكذا 27. وإذا أورد جدولا واحتاج الجدول إلى إشارة في الحاشية وجب أن توضع الإشارة على نفس الورقة التي بها الجدول وكذلك إذا كان الجدول مكونا من ورقة من حجم طويل أو من عدة ورقات ملتصقة ويتبع إشارة أو إشارات فمكان الإشارة هو نهاية الجدول على أي حال وقد اتضح من الأمثلة السابقة أنه لا داعي لأن يذكر بالهامش مكان طبع المرجع وتاريخه ما دامت هذه التفاصيل سترد في قائمة المراجع التي ستذكر في آخر الكتاب وإذا لم يكفي سطر واحد لذكر المعلومات فنكملها في سطر ثاني ولكن يبدأ السطر الثاني لا تحت الأرقام بل تحت المعلومات ويترك ما تحت الأرقام فراغا عنوان فرعي استعمال الأرقام في صلب الرسالة وضع الباحثون نظاما لاستعمال الأرقام في الرسائل وفحوى ذلك النظام أن الرقم الذي لا يحتاج الطالب في التعبير عنه إلى أكثر من 3 كلمات ينبغي أن يكتب بالكلمات مثل 2 130 143 أما إذا احتيج في التعبير عنه إلى أكثر من 3 كلمات فنستعمل الأرقام مثل 1465 وهناك أشياء اصطلح على كتابتها بالأرقام دائما للتيسير وهي الرقم الذي يشير إلى مبلغ من المال ورقم المنزل بالشارع ورقم المصرة أي تليفون ورقم الصفحات في الكتب والنسبة المئوية والتاريخ والأرقام التي توضع للجداول والصور والرسوم. وهناك حالة يجب أن يكتب فيها العدد بالحروف وإن احتج في التعبير عنه إلى أكثر من 3 كلمات، وذلك فيما إذا وقع ذلك العدد في أول الجملة، كأن تقول 1324 شخصا كانوا ضحية هذا الزلزال المروع. على أن الطالب يوصى بتجنب استعمال هذا الأسلوب أو التقليل منه كلما أمكن ذلك. وفي حالة الأرقام التي تزيد على 3 يوصى الطالب بوضع شرطة بعد كل 3 أرقام من جهة اليمين، مثل 2573 ومثل 26,453,792 و792. ويكتب الكسر بالحروف إذا كان وحده، كأن تقول وصار نصف الجيش، وكذلك إذا كان مع عدد مفرد مثل 4 أمتار وربع. أما ما عدا ذلك فيكتب بالأرقام مثل 16.5. الجداول. يلجأ الطلاب كثيرا إلى الجداول لإيضاح نقطة من نقاط البحث أو لإبراز فكرة مهمة، يجعله الجدول مركزة قوية ناطقة. مثال ذلك أن يتحدث الطالب عن اضطراب الوزارة في عهد المقتدر العباسي أو المستنصر الفاطمي، ذلك الاضطراب الذي أدى إلى كثرة تغير الوزراء ولم يدع لأي منهم فرصة للبقاء في منصبه وقتا طويلا. ثم يحصي الطالب وزراء هذا الخليفة أو ذاك ويرتبهم في جدول مبينا تاريخ تولية كل وزير ونهاية عهده ومدة بقائه في وظيفته. ومن ذلك يلاحظ أن الجدول يقسم إلى أعمدة منظمة يشير كل منها إلى فكرة واحدة تخدم الحقيقة التي وضع الجدول من أجلها، فيحوي عمود أسماء الوزراء وآخر تاريخ التولية وثالث تاريخ نهاية عهده ورابع المدة وهكذا. ويكون للجدول تقديم في السطور السابقة له مباشرة، كان يقال واستدعى هذا الاضطراب تغيير الوزراء من حين لآخر وعجز هؤلاء عن تأدية أعمالهم، وما كان لواحد منهم يكاد يستقر في مكانه حتى يعزل. ونتج عن ذلك أن شغل هذا المنصب كثيرون من الوزراء في هذه الفترة كما يبدو من الجدول الآتي: اسم الوزير ابن الأنباري، تاريخ تولية 436، نهاية عهد 440، المدة 4 سنوات. اسم الوزير أبو منصور الفلاحي، تاريخ توليته 440، نهاية عهد 440 أي بضعة أشهر. اسم الوزير أبو البركات الحسين، 440، نهاية عهد 441 حوالي سنة. اسم الوزير أبو الفضل سعيد، تاريخ تولية 441، نهاية عهد 442، المدة حوالي سنة. ولابد أن تكون أعمدة الجدول في صفحة واحدة مع طول صفحة الرسالة أو مع عرضها، فإذا لم يتسع طولها أو عرضها لكل الأعمدة فمن الضروري أن يؤتى بورقة من حجم أوسع، أو تلصق ورقتان أو ورقات حتى تكون صفحة للأعمدة كلها أي للمعلومات العرضية. أما المعلومات الزمنية بالجدول فإنه يجوز كتابتها في أكثر من صفحة إذا لم تتسع صفحة واحدة لها. فإذا أثبت جدولا عن اضطراد نمو ميزانية لهيئات التعليم الحكومية بمصر من سنة إلى أخرى خلال النصف الأول من القرن العشرين، فإنك تضع عمودا للسنة التي تتحدث عنها، وآخر لميزانية وزارة التربية، وثالثا لميزانية كلية البوليس، ورابعا لميزانية الكلية الحربية، وخامسا لميزانية الجامعات، وعمودا من مجموع النفقات على هذه الهيئات، وربما أضفت عمودا آخر لتبين نسبتها إلى ميزانية الدولة. وكل هذه الأعمدة يجب أن توضع على صفحة واحدة مهما كان عرضها. من فضلك تابع بقية المادة.